جاء أكثر من سؤال فيما يتعلق بأكل البصل والثوم، هل يكون ذلك عذرا في التخلف عن الجماعة؟ له ينبغي الإنسان أن لا يكون ذلك عذرا يتعذر به عن الحضور الجماعة، لكن لو أكله عند ذلك وكانت له رائحة فهذا ينبغي أن لا يحضر الجماعة. طبعا ومثل ذلك ما كان شيئا مؤذيا للناس له على ما سبقت الإشارة إليه، فالناس يتأذون والملائكة يتأذون، كذلك تتأذى الملائكة مما يتأذى منه بنو آدم، فمن كان لأمر أو لعارض كان به هذا الأذى فينبغي أن يعتزل الناس ويعتزل مصلاهم، لأنه كما سبقت الإشارة إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من كانت به رائحة مؤذية إلى خارج المسجد لئلا يتأذى الناس ولئلا تتأذى الملائكة. لكن لا يكون ذلك عذرا، بمعنى أن الإنسان إذا قبل الصلاة أو نحوها يأكل ويبقى على نتنه أو ما شابه ذلك، بل يقتله كما يقال بطبخ أو نحوه أو يأكله بعد ذلك يسعى إلى إزالة هذه الرائحة. هذا يقول إذا زاد عن 40 يوما فيما يتعلق بشعر الإبط هل يأثم؟ الذي يظهر على حسب ما سبقت الإشارة إليه أنه من باب السنن، إنما يكون ترك الفضيلة لا يكون تركا لله، يعني إذا قلنا واجب هو الذي يكون بتركه يأثم بذلك، لكنه يكون بهذا تاركا للفضيلة يفوته ما يتعلق بالسنة وثوابها ونحو من ذلك. هل يجوز تقصير شعر المرأة؟ يعني القص الذي لا يكون فيه تشبها لا حرج فيه، فطبعا لكن يشترط في ذلك موافقة الزوج ورضاه، ولذلك أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شيئا من شعورهن، بمعنى إن لم يكن فيه تشبها أو نحو من ذلك وأذن الزوج بهذا فهذا لا حرج فيه، لكن لا شك أن الشعر نوع من الجمال، لكن لا يحرم القص، لكن قصا لا يقتضي تشبها. هل تجوز للنساء التطيب؟ هو نعم يجوز للمرأة التطيب، لكن طيب المرأة يكون لا رائحة له، يعني إذا خرجت، ولذلك جاء النهي عن أن تخرج المرأة متطيبة، ولذلك شبهت بأنها إذا كانت مطيبة وصفت بأنها زانية، إذا خرجت المرأة كما يقال ليشم رائحتها فهي زانية في هذه الحال، بمعنى ما يسمى بزنا الأنف، كما يقول العين تزني والأنف يزني إلى آخره، ولذلك جاء النهي عن ذلك. وإذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد فقد أمرت بأنها تخرجن تفيلات، بمعنى غير متطيبات ومتزينات، يعني لها أن الخروج إلى المسجد لكن تخرج بغير زينة في هذه الحال، وينبغي أن تكون زينتها إلى زوجها وتتزين لزوجها ويتكون رائحتها حسنة عند زوجها، فهي المأمورة بأن تتزين له لا أن تتزين للناس، بل هي منهية عن ذلك. قال من لم يختتن فهل يأثم أو يخل في إسلامه؟ ستأتي الإشارة إلى الآن، ما انتهينا فيما يتعلق بالاختتان، لكن مضت الإشارة إلى أنه يعد واجبا، والأصل وكما سبقت الإشارة إليه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وأمره بالاختتان، وهذا إلى الآن على كل حال حتى نكمله إن شاء الله، لعلنا نتطرق إلى شيء من ذلك غدا. قال هل يشترط في الاستنجاء عدد؟ وإذا كان يشترط فما هو العدد لذلك؟ نعم مضت الإشارة إليه في الدرس أظن السابق، وهو أنه نعم يشترط أن يكون ذلك على المذهبي أن يكون ذلك بسبع غسلات، وكما قلت قبل قليل بعلنا أنه كما يقال إذا كان إناء يصب منه أو يغترف منه فيكون ذلك بسبع مرات في هذه الحال، ولا يلزم أن يكون هذه السبب بعد إزالة النجاسة، بل حتى لو لم تزل النجاسة إلا في الرابعة أو الخامسة. أما إذا كان بالدفع كما الآن كما يقال في الشطافات ونحوها فيكون كل دفعة منها في حكم الغسلة الواحدة، وهي في الواقع تتحقق، بل لعل الناس يفعلون أكثر من ذلك بكثير. هل مس المرأة بالشهوة ينقض الوضوء؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في نواقض الوضوء، نحن إلا أن ما جئنا للوضوء، لكن على كل حال المس بالشهوة ينقض الوضوء وليس مطلق المس. ما معنى ألقي عنك شعر الكفر؟ بمعنى أن تزيله كما سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق إن كان له شعر باق. هل الشراب الطبي يصلح أن يلبسه المحرم؟ يعني على كل حال إن كان أشبه بالشراب يلبس في القدم فهذا الأحوط له، أو في موضع آخر يعني الأحوط له إذا كان كبيرا أو ما شابه ذلك أن كما يقال يفدي، ما يسمى بفدية الأذى، بمعنى وهذا أوضحناه، بمعنى أن المحظور له أمرين، أمر يتعلق المحظور بمعنى أنه محرم، يحرم على المحرم أن يلبسه أو أن يفعله، فهنا إذا ارتكبه من غير حاجة فإنه يأثم ومع الإثم تلزمه الفدية، أما إن فعله لحاجة فإنه لا يأثم، لكن عليه الفدية. فهنا إذا كان يعني يصيبه ضرر أو نحو من ذلك فاحتاج إلى لباس معين يلبسه فهو لا يأثم لأنه في حاجة إليه، كحديث كعب بن عجرة لما حلق رأسه، لكن لا يسقط ذلك ولا يترك يعفيه مما لم من الفدية. وأمرها يسير، هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هل ختان المرأة واجب كما هو للرجل؟ وما تفعل المرأة إذا لم تختتن حتى البلوغ؟ على المذهب نعم، على المذهب الختان واجب للرجل وللأنثى، لكن رواية أخرى وفي بعض المذاهب أن ذلك ليس بواجب كما قلنا قبل قليل لاختلاف المقصود، لأن المقصود بالنسبة للرجل هو الطهارة، والطهارة تعد من الواجبات لأنه يجب الإنسان يكون متطهرا وأن يكون كما يقال متنقيا من النجاسة، ولذلك تأتي الإشارة إلى أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما فيما يتعلق بالمرأة فإن ختانها يكون من باب تقليل شهوتها، وهو ما يسمى نوع من المكرمة لها، بمعنى حتى لا تكون ثائرة الشهوة، وإذا كما يقال لم يكن لها زوجة ونحو من ذلك عند ذلك لعلها تعرضت للرجال وكان ذلك أدعى إلى الزنا أو إلى حو من ذلك. إذن فيختلف حاله، ولذلك بعض العلماء وهي رواية في المذهب أنه بالنسبة للرجال يكون واجبا وبالنسبة للنساء يكون من باب المكرمة ويكون سنة، لكن على المذهب فهو واجب في كليهما. ماذا يفعل من كان عمله لا يجيز ترك اللحية؟ هذا يختلف، هذا يحتاج إلى نوع من التفصيل، فإن كان هذا العمل لا يجيز ففي الواقع ينبغي أن تترك هذا العمل وتبحث عن غيره، وإن كان لا الأمر يقتضي أمرا آخر وهو أن الدولة تحارب اللحية ولعله يسجن بسببها ويتضرر بسببها ويؤذى بسببها فهذا شيء آخر. يعني بعض البلاد نسأل الله السلامة أصبح يسجن الإنسان على شكله وعلى لحيته أو ما شابه ذلك، فإذا أصبح يصل الإنسان بالأمر إلى أنه يعذب أو يعني يصاب شيء من الأذى والضرر فهنا يعني لعله يعذر بهذا. أما فقط مجرد عمل يعني كسبا حتى كما يقال أن يصبح شكله بهذا النوع نقول لا، هذا في الواقع عمل لا خير فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، فابحث عن عمل غيره. هذا يقول قال صلى الله عليه وسلم لا شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. في الواقع لا أظنه حديثا، لا أظنه حديثا، والكبائر فيها الشفاعة، لما لا فيها ليس فيها شفاعة؟ بل الكبائر فيها شفاعة، ولكن الكبائر يعني لا يكفر عنها إلا بتوبة خاصة، بمعنى أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات، الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج إلى آخره، يعني جاءت كثير من الأعمال الصالحة إذا عملها الإنسان كفرت عنه سيئاته، أي بمعنى صغائره. فيما يتعلق بالكبائر هذه لا تكفر إلا بتوبة، فإذا تاب الإنسان فإنه يكفر وتكفر عنه هذه الكبائر. يبقى إذا مات على هذه الكبيرة بمعنى مصرا عليها لم يتب منها، فهل معنى ذلك أنه لا شفاعة؟ لا، فيها شفاعة، ولعل الله سبحانه وتعالى يغفرها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد ذلك تكون الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة بعض الصالحين لبعضهم، شفاعة الآباء لأبنائهم، شفاعة الأبناء لآبائهم، ونحو من ذلك، الإخوة لإخوانهم وما شابه ذلك، ويكون في ذلك أهل الكبائر، لكنهم بعد ذلك يستحقون ماذا من العذاب بها قدر هذه الكبائر، فإن تجاوز الله سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه وكرمه فالحمد لله، إن لم يتجاوز استحقوا من العقاب بقدر ما يستحقونه في هذا الجرم، ثم بعد ذلك لا يخلدون. هذا سؤاله الآخر، يقول عملي كذا طبيب عمل تقارير عن الموظفين وهي سرية، فهل يكون هذا من الغيبة؟ لا، ليس هذا من الغيبة، فإذا كان عملك يقتضي أن تكتب تقارير هذا صحيح وهذا غير صحيح وهذا صالح للعمل وهذا غير صالح للعمل، بل ينبغي أن تكون أمينا، لأن أحيانا كما يقال يسند العمل بناء على شهادتك، فلا بد أن تكون شهادتك عن أمر ثابت صحيح، ولا تكون تأخذك بالله لومة لائم، فلا ينبغي الإنسان بل بالعكس إن لم تفعل ذلك لعلك تكون غاشا مخادعا، أن تقول بأن هذا الإنسان صالح وهو ليس بصالح، هذا الإنسان أهل لهذا العمل ولم يكن أهلا لهذا العمل فيما يتعلق بصحته في هذا العمل. قال إذا وجد الزوج زوجته ضعف في الشهوة وهي غير مقتونة، هذا العكس من ذلك، يعني إذا كانت مقتونة قد تكون ضعيفة الشهوة، يقول الختان هو يقلل، لكن على كل حال فبعد ذلك لا تجدها ختانا، بعد ذلك لا تجد شهوة مطلقا. قال تكرار العمرة في السفر في السفرة الواحدة الأولى. كثير من العلماء في الواقع والسلف يعني لا يحبذون أن يكون الإنسان يكثر أو يكرر أكثر من عمرة في سفرة واحدة، وإنما ينبغي أن يكون ذلك لسفرة واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل بأنه اتخذ يعني عدة عمر، لم يثبت بأنه إذا ذهب إلى عمرة انتقل بعد ذلك وخرج هو وأصحابه إلى الحل ونحوه فكرروا العمرة أكثر من مرة، ولم يحصل ذلك كما يقول إلا من عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، لأنه وقع في نفسها شيء أن كل من صواحباتها أمهات المؤمنين ماذا أصبحنا كما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللن، فكانت عمرة مستقلة. أما هي رضي الله عنها فقد حاضت، فإن ذلك أدخلت الحج على العمرة، فهي تريد أن تكون عمرتها أيضا كمستقلة، والله أعلم.